أبي عثمان النهدي، أبو عثمان النهدي، عبد الرحمن بن مل، عبد الرحمن بن مل هذا مل مل مل، عبد الرحمن بن مل هذا من المخضرمين، يقال أنه عاش 140 سنة. قال عن حدثني مجاشع، مجاشع هذا صحابي رضي الله عنه جاشع، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخي بعد الفتح، هذا معل الشايخ، بأخي بعد الفتح، هذا بعد زمن الفتح، أخوه مجالب بوزن مجاشع، مجالب بالدال. قال فقلت يا رسول الله جئتك بأبي بأخي تبايعه على الهجرة، قال ذهب أهل الهجرة بما فيها من الفضل، يعني معناه انتهت الهجرة وفضلها لأهلها. فقلت على أي شيء تبايعه؟ إذن بماذا تبايعه؟ قال أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد في سبيل الله يعني. قال فلقيت معبدا يقول، فلقيت يقول معبدا يقول أبو عثمان النهدي، فلقيت معبدا بعد، أي بعد ذلك، أي الأخ، أي أخاه الذي أتى به هو. فقول معبدا في هذه الرواية صح بالمعبدا، لكن في الحقيقة الواقع غلط، إنما هو أبو معبد واسمه مجالد، هذا هو الصواب. وأما معبد هذا ليس صحيحا، ولكن صحة الرواية بهذا مع الخطأ، وسيأتي عليه. وكان أكبرهما، أكبره مجاشع أصغر ومجالد أكبر، فسألته فقال صدق مجاشع، أي ذهب بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعني على الإسلام والإيمان والجهاد. وبسان متطبق على حدثنا محمد بن أبي بكر المقدم قال حدثنا فبين سليمان قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي مجاشع بن مسعود أنه قال رضي الله عنه طلبت بأبي معبد، هذا هو الصواب، بأبي معبد، هذه الرواية بأبي معبد هذا هو الصواب، واسمه مجالي. قال إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الهجرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم مضت الهجرة لأهلها، مضت الهجرة انتهى، يعني الفضل في الهجرة انتهى وقته، لأن الهجرة يكون بدار الحرب وليس بدار الإسلام، ومكة صارت دار الإسلام. وبايعه على الإسلام والجهاد، فلقيت أبا معبد، وهذا هو الصواب، فسألته فقال صدق مجاشع، هكذا مجاشع أخوه الصغير. وقال خالد، خالد لحذاء عن أبي عثمان النادي عن مجاشع إنه جاء بأخيه مجالد، وهذا هو الصواب، مجالد اسمه وكنيته أبو معبد، وأما معبد فهذا غلط من بعض الرواة خطأ. وبالثاني متفق على حدثني محمد بن بشار بندر أبو بكر العبدي هذا البصري، هذا هو الذي قال هذا حفاظ الدنيا أربعة وتقدم لكم في الدرس، في درس العلل. قال حدثنا غندر محمد بن جابر أبو عبد الله هذا ربيب شعبة وقال لازمه 20 سنة. قال حدثنا شعبة بن حجاج الإمام المعروف عن أبي بشر، أبو بشر هذا اسمه أبو بشر وأبي وحشية واسمه جعفر بن إياس من الطبقة الخامسة، عن مجاهد، مجاهد بن جابر أبو الحجاج المخزومي من الطبقة الثالثة، أنه قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما إني أريد أن أهاجر إلى الشام، أذهب هجرة قصد الهجرة، قال لا هجرة انتهى الوقت، ولكن جهاد، لكن اذهب إلى الشام للجهاد مسموح، وأما الهجرة فلا، فانطلق فأري نفسك على الجهاد فإن سمحت لك، فإن وجدت شيئا يعني فاستمر، إن وافقتك نفسك على الجهاد في سبيل الله مخلصا فاستمر، وإلا رجعت، إذا لم تجد مساغا فارجع إلى بلدك، وأما الهجرة فلا، فإنها انتهت بوقتها. وقال النضر، النضر ابن شميل هذا معلق وصله الإسماعيلي من طريق أحمد بن منصور عنه، قال ماذا قال؟ أخبرنا شعبة قال أخبرنا أبو بشر جابر بن إياس قال سمعت مجاهدا قلت لابن عمر فقال لا هجرة اليوم، أو قال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة، لأن هجرة انتهت بفتح مكة مثله، فالهجرة بعد فتح مكة يعني لا هجرة أي من مكة. وهذه مسألة أو هذا الحديث يعارض حديث لا تنقطع الهجرة ما قتل الكفار أو يعني أو نحو ذلك، وكما قال صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث يعارض هذا ظاهرا، ولكن المعنى يختلف. يعني الهجرة من مكة إلى المدينة كان قبل فتح مكة الهجرة إلى المدينة من تمام الإيمان، فرض عين على كل من أسلم واستطاع أن يهاجر هكذا ولا يعصي، فهذا إلى زمن فتح. فبعد أن فتحت مكة صارت دار الإسلام، ما في هجرة، من أراد يقيم بمكة ومن أراد يذهب إلى المدينة ما في مانع. وأما سائر البلدان فهذا ينظر في الزمان والمكان، في الزمان والمكان. فإذا كان الزمان والمكان ما يحتاج إلى ذلك، الناس المسلمون آمنون في دينهم ويقيمون شعائر الإسلام، فهذا ما في هجرة. وأما إذا كان بضد ذلك بعض الأماكن أو بعض الدول مثلا يمنعون من إقامة شعائر الإسلام ويمنعون الناس من مزاولة أو يعني العمل بدينهم، فهؤلاء يجب عليهم إلى يوم القيامة، فهؤلاء يجب عليهم إلى يوم القيامة الهجرة. فإذا يجمع بين الحديثين بهذا الجمع أن الواجب أن الهجرة المنفية المنقطعة هي الهجرة من مكة أو من الدور من أي دار كان فتحت تلك الدار وصار أهلها مسلمين لا في هجرة. وأما في خلاف ذلك فإنه ينظر إلى الحال الواقع في حال المسلمين بين من يعني يستمر على دينه ويستقيم له أمره وبين من يتضرر ويمنعه يعني الكفار أو المنافقون من إقامة دينه، فهذا يجب عليه أن يهاجر إلى ديار المسلمين. وبسبب متطبق على حدثنا إسحاق بن يزيد، هذا دمشقي من الطبقة العاشرة، قال حدثنا يحيى بن حمزة، وهذا أيضا دمشقي من الثامنة، قال حدثني أبو عمرو الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي من السابعة عن عبدة ابن أبي لبابة، عبدة بن أبي لبابة هذا كوفي نزيل دمشق من الطبقة الرابعة، عن مجاهد بن جبر المكي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا هجرة بعد الفتح، أي تأسيا وابتداء بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا إسحاق بن يزيد، هذا الذي تقدم في السند السابق دمشقي، قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني أوزاعي عن عطاء بن أبي رباح، عطاء بن أبي رباح وأبو رباح اسمه أسلم المكي، هذا القرشي مولاهم أبو محمد من الطبقة الثالثة، فقيه ثقة ثبت. قال زرت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مع عبيد بن عمير، هذا تابعي آخر، فسألها عبيد بن عمير عن الهجرة، أي سأل عائشة رضي الله عنها أن يهاجر، فقالت لا هجرة اليوم، أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كان المؤمن السبب في الهجرة، هذا هو. قالت كان المؤمن يفر أحدهم بدينه إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يفتن عليه على دينه، هذا هو سبب الهجرة، لأن الكفار يعذبونه ويمنعونه عن إقامة دينه، فلذلك كانوا يفرون من ذلك. فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام وعم خير البلاد، فالمؤمن يعبد ربه حيث شاء ولا حاجة إلى الهجرة، ولكن جهاد ونية، لكن مع ذلك لا ينقطع الجهاد، ونية الخير ونية العمل الصالح فهذه في كل زمان مستمرة، وكذلك إذا كان هناك الجهاد قائم يكون يعني مستمرا ولا ينقطع إلى يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا إسحاق، إسحاق هذا ابن منصور الكوسج، قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، قال عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج، وله كنيتان اشتهر بهما أبو خالد وأبو الوليد من الطبقة السادسة، قال أخبرني حسن بن مسلم ابن يناد، هذا مكي ثقة من الطبقة الخامسة، عن مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم الفتح، يوم فتح مكة هذا محل الشاهد، فقال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، يعني معناه أن تحريم مكة ليس عارضا بل هو أصلي أصيل، يوم خلق السماوات والأرض حرمها الله سبحانه وتعالى، والمحرم هو لا أحد من البشر. وهذا ربما يسأل سائل ويقول إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة، فهذا يعني ظاهرا يتعارض مع هذا، ويجمع بأن التحريم الأساسي هو لله، الله سبحانه وتعالى حرم مكة، ولكن الناس الجاهلية تناسوا حرمة مكة فأعلن إبراهيم وأظهره وحمل الناس على أن يحترموا الحرم. فبهذا يعني هو مبلغ, إبراهيم عليه السلام مبلغ لتحريم الله سبحانه وتعالى يوم خلق السماوات والأرض. فهي حرام, أي مكة حرام إلى يوم, بحرام الله أي بتحريم الله لها إلى يوم القيامة, لم تحل لأحد قبلي من الأنبياء السابقين ولا تحل لأحد بعدي إلى يوم القيامة, ولم تحل لقط إلا ساعة من الدهر ساعة واحدة. والمراد بالساعة اليوم الكامل, اليوم الكامل من الصباح إلى ما بعد العصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبيح له يوما واحدا أن يفعل فيها ما يشاء, يقتل من شاء ويترك من شاء في ذلك الوقت. وهذه خاصة خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ولم تحل لقط إلا ساعة من الدهر لا ينفر صيدها. ومن جملة تحريم مكة لا يحل تنفير الصيد. ومعنى تنفير الصيد أنك تأتي إلى شجرة هي ظليلة أو إلى حجر له ظل يوم الحر يعني, وتحته نائم صيد لا تزعجه, فإذا أثرته وذهب فقد ارتكبت حراما لأنك نفرت عن محل استحقه قبلك. فهذا هو تنفير الصيد, ما يجوز في مكة. فكيف بضربه وكيف بتخويفه وكيف بقتله؟ فهذا من باب أولى. إذا كان التنفير حراما فلا يجوز غيره بالأولى. ولا يقطع شجرها, أي لا يقطع شجرها الذي نبت بنفسه. واختلف أهل العلم في ذلك, والجمهور على أن ما أنبته الناس يجوز قطعه وخلعه. وأما الأصل الأصلي الذي نبت بنفسه أنبته الله سبحانه وتعالى بما أنزل من المطر من السماء, فهذا هو الذي لا يحل لأحد أن يقطعه, فإن قطعه فعليه يعني الفدية. قال ولا يخشى ولا يختلى ولا يختلى خلاها, أي لا يحتش حشيشها يعني ما يجوز, ولا تراه يعني الدواب كذلك أيضا لا تقطعه. ولا تحل لقطتها إلا لمنشي. أيضا من آداب مكة أن لقطتها ما سقط من الناس من حقوق الناس لا يحل أخذه وتملكه إلا لمنشد, إلا من أفر, إلا من عمل نفسه أنها ستنشده فهذا يجوز له ذلك. فإذا خفت على نفسك لا تتعرض له, تنظر إلى مال ساقط لا تتعرض له إلا إذا وطنت نفسك على أن تنشده. ففي الإنشاد هذا يسمح لأنها من باب حفظ حقوق المسلمين يجوز ذلك. وأما أن تأخذه بدون ذلك فلا يجوز, حرام. فهذا هو حرم مكة إلى هذا الحد حتى لقطتها ما يجوز. فقال العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه إلا الإذخر يا رسول الله, في حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال هذا إلا الإذخر يا رسول الله, فإنه لابد منه للقين أي للحجاج يكل به النار, وللبيوت والبيوت كذلك أيضا, لأن البيوت أيام ذاك كانت تسقف بماذا؟ تسقف بالأخشاب وتسد ثغراتها بالإذخير هذا, ثم بعد ذلك يصب عليه يعني الحصباء ويصب عليه التراب حتى يكون بيتا جاهزا للسكنة. هكذا كان بيتهم. فلذلك قال عباس رضي الله عنه الحداد يحتاج إليه لإيقاد النار على حديده, وأصحاب البيوت الذين يبنون بيوتهم يحتاجون للسقوف, وكذلك هذول القوة في قبورنا قال في رواية أخرى, وفي القبر كذلك أيضا, لأن القبر يعني يجعل لبنات بعد أن يوضع الميت في قبره وبعده يجعل لبنات تقام لبنات أمامه, وهذه اللبنات تكون بين اللبن واللبن يعني فتحت ثغرات, فهذه انصب التراب ينزل على الميت فتحشي من ذلك يطول بالإذخر ويسدنا تلك الفتحات بهذا الإذخر. فلذلك لهذه المهمة لا بد أن تستثني لنا. فلقنه فإنه لا بد لك أن يربوه, فسكت أي سكت النبي صلى الله عليه وسلم منتظرا للوحي, ثم قال إلا الإذخر فإنه حلال. هذا يسمى الاستثناء التلقيني, ومعنى ذلك أن ذلك بالوحي, يعني لما طلب العباس جاء الوحي فقال وافقوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم استثنى ذلك، وهذا يسمى التلقين أي الاستثناء التلقيني. وهناك أيضا ما يسمى بالعطف التلقيني كما في قوله تعالى ومن ذريتي، قال يعني ومن ذريتي، وإذ قال إبراهيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. وعلق عليه إبراهيم عليه السلام قال ومن ذريتي جعل كذلك أيضا، فهذا يسمى العطف التلقيني، والثاني هذا يسمى الاستثناء التلقيني، ولأبيات ذلك في فوائد السنية حفظوها. قال ماذا هذا يسمى يعني الاستثناء التلقيني يجوز هذا، فإنه حلال أي فإن الإذخر حلال أن تقطعه وتستعمله في حوائجك. قال وعن ابن جريج، وعن ابن جريج هذا هو موصول بالسند السابق وليس معلقا، قال أخبرني عبد الكريم، عبد الكريم بن مالك الجزري قال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه مثل هذا أو قال نحو هذا، رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض ما رحبت، هذا يذكرهم الله سبحانه وتعالى، يذكر المؤمنين الذين حصل لهم يعني هناك في حنين، وغزوة حنين بعد غزوة الفتح مباشرة، غزوة فتح في رمضان، وبعدها سمع النبي صلى الله عليه وسلم بأن هوازن ومن شايعها وناصرها اجتمعوا هناك وهم يريدون أن يحاربوك، فالنبي صلى الله عليه وسلم اتجه إليها في شوال، فصاروا الذين جاءوا إلى فتح مكة 10,000 من المدينة ومن لحق بهم صاروا 10,000، ثم في مكة حصل 2,000 وهؤلاء يسمون الطلقاء وهم مسلمة الفتح، فانضموا إليهم وصاروا 12,000. قال رجل لما رأى هذا الجيش العرمرم قال لن نغلب اليوم عن قلة، النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع ذلك سأه ما أعجبه ذلك، لأن هذا اعتمد على الكثرة وربما يعاقبنا الله سبحانه وتعالى بهذا، وهذا هو الذي يتحدث به الآن. فلما تواجهوا ذهبوا هناك واصطفوا وتواجهوا هزموا هوازن، شردت هوازن، فماذا؟ فقبل أن يقضوا عليهم وقبل أن يأسروا إلى آخره أقبلوا على الغنائم، فسلط الله عليهم هوازن وكانوا رماة فضربوهم، فلما ضربوهم شردوا، شرد المسلمون من تلك المواقف، والنبي صلى الله عليه وسلم بقي مع 12 رجلا وقالوا 100 وقالوا أكل، على كل حال بقي وحده. ومن الغريب أنه راكب بغلة، ومن العادة أن البغلة لا تركب في الجهاد، في الحرب ما تركب، إنما يركب بخيل، الخيل البغلة والناقة واليوم هذه ما تركب، لماذا؟ لأن الإنسان إما أن يكون غالبا أو مغلوبا، ففي تلك الحالتين لا بد أن يركب خيلا، لأن الخيل له فر وكر ويغلب عدوه، وإذا كانت الثانية يعني ينجو بصاحبه هكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم من شجاعاته ما يبالي بهذا، ركب بغلة، بل ربما بدلا من الهروب نزل منها ودعا الله سبحانه واستنصرها، أخذ قبضة من تراب شاهد الوجوه رمى في وجوه الكفار فنهزموا بعد ذلك. وعلى كل حال الله سبحانه وتعالى يذكرهم بتلك النعمة. وبعد ذلك لما شردوا ثم النبي صلى الله عليه وسلم ناداهم فاجتمعوا حوله وخطبهم وشجعهم فاستيقظوا ووقعت عليهم النعاس إلى آخره، ثم بعد ذلك لما واجهوهم يعني أنجزوا ما وعد ما يريدونهم، وذلك أن هوازن شردت نهائيا وأخذوا السبي وأخذوا الغنائم، فهذا هو تذكير بتلك النعم. يقول الله سبحانه وتعالى ويوم حنين، واذكر يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ولقد صدقوا، أو معطوف على قوله ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين نصركم، أو واذكر يوم حنين أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا 12,000 ما أغنى شيئا كلهم شرد. قال وضاقت عليكم الأرض بما رحبت أي مع ساعتها صارت ضيقة لأن من وقع في كربة تكون الواسعة ضيقة. قال ثم وليتم مدبرين ثم وليتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنزل الله سكينته. الله أكبر. الله سبحانه وتعالى أنزل سكينته عليه على رسوله وعلى المؤمنين ثم بعد ذلك إلى قوله غفور رحيم فنجحوا وأدركوا ولم يوجد غنائم مثل ذلك في تلك الغزوات كلها مثل ذلك الذي نالوه بذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. وقال رحمه الله تعالى بسند متفق على حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي طبقة العشرة قال حدثنا يزيد بن هارون الواسطي قال أخبرنا إسماعيل ابن أبي خالد وأبو خالد اختلف في اسمه كلا هرمز كلا كثير من الطبقة الرابعة قال رأيت بيدي ابن أبي أوفى عبد الله بن أبي أوفى الصحابي رضي الله عنه الصحابي رضي الله عنهما قال ضربة أثر ضربة وجدتها رأيتها قال ضربتها فسألته عنها فقال ضربتها يا مع النبي صلى الله عليه وسلم حنين هذا هو السبب. قال قلت شهدت حنينا يعني أنا ما أعرف أنت شهدت حنينا يا ابن أبي أوفى أنت شهدت حنينا. قال قبل ذلك بوجه حنين فقط كنت حاضرا مع النبي صلى الله عليه وسلم شاهدا قبل حنين هذا محل الشاهد. قال وفي سنن مسند قال حدثنا محمد بن كثير العبدي هذا قال حدثنا سفيان الثوري وقلنا إذا قال محمد بن كثير الثوري السفيان وأطلق فهو الثوري ولأنه من كبار الطبقة العاشرة والحق ملحق بالتاسعة. قال عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله قال سمعت البراء رضي الله عنه قال وجاءه رجل فقال يا أبا عمارة كنية البراء يا أبا عمارة أتوليت يوم حنين فردت شردت يقول له هذا الرجل مناقش يعني قال فقال أما أنا فأشهد على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الجواب أنت قال له أشردت أفررت يوم حنين فترك هذا الجواب وقال لأن هذا يمس جانب الرسول عليه الصلاة والسلام فقال ماذا فقال فأشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يولي وخلي غيره ولا ولكن هو ثبت ما تزعزع ولكن عجل سرعان الناس سرعان الناس يعني معناه الذين سرعان القوم الذين يسارعون في الأمر وليس لهم تثبت وتعقد هؤلاء هم الذين شردوا بمباشرة أو بمجرد ما واجهتهم هوازن بالضربة شرد وما ثبتوا كما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم. قال فرشقتهم هوازن رشقتهم أي رمتهم بالنبالها وسيانها. وأبو سفيان بن الحارث هذا عم الرسول عليه الصلاة والسلام بن الحارث آخذ برأس بغلته البيضاء برأس بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء وهذا في شاهد على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بذلك اليوم راكبا بغلة على خلاف العادة وهذا من شدة شجاعته وعدم مبالاته للكفار. قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم مفتخرا ومذهلا لنفسه أنا النبي لا كذب أنا العبد المطلب ما أخفى نفسه ولا يبالي بعدو يسمع هذا القول ويأتي يضربه أو يقتله لا بل من شجاعته يقول أنا النبي لا كذب أنا العبد المطلب. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم أظهر شجاعته ودل ذلك أيضا على أن الافتخار في مثل هذا الموقف يستحسن لأن صلى الله عليه وسلم افتخر بذلك. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا أبو الوليد هشام عبد الملك الطيالسي الطبقة التاسعة قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق السبيعي قيل للبراء رضي الله عنه وأنا أسمع أوليتم مع النبي صلى الله عليه وسلم حنين فقال أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا كانوا رماة. السبب في تولي الناس كان هوازن رماة يحسنون الرماية ما يخطئون في الضربة. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي هذا سبب هزامنا وتولينا لأن هوازن كانت شديدة الرمي ولذلك ما صبرنا على رمايتها هذا هو السبب. أما النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب أي ما ولى وما فر وإنما يعني صبر ويعني واستنصر الله سبحانه وتعالى فنصره بذلك. وبسبب متفق على حدثنا حدثني محمد بن بشار بندر أحد مشايخ الستة قال حدثنا غندر محمد بن جابر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق السبيعي أنه سمع البراء رضي الله عنه وسأله رجل من قيس أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حنين قال فقال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفر هذا إيه المهم هذا لأن فررتم يعني يشمل النبي صلى الله عليه وسلم قال له أولا أعلم قبل كل شيء قبل الجواب أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تحرك قال لم يفر كانت هوازن وأما نحن فررنا نعم والسبب لذلك كانت هوازن رماة وإنا لما حملنا عليهم أول الأمر انكشفوا معناه يعني انكشفوا عن محل عن الغنائم وعن السبايا وشرق يعني في أول الأمر فأقبضنا على الغنائم يعني معناه أنهم تركوا العدو قبل الإجهاز عليه وأقبلوا على الغنائم قال فاستقبلنا بالسهام أي رجعت هوازن مرة ثانية بالسهام ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء وإن أبا سفيان الحارثي آخذ بزمامها وهو يقول أنا النبي لا كذب قال إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي قال ماذا وزهير بن معاوية نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن بغلته يعني معناه أيضا لم يتوقف ذلك بل أدى إلى النزول هذا أيضا غاية الشجاعة لأن الإنسان مهما كان الأمر ولو كانت بغلة يريد أن يشرد بها وينجو بنفسه لكن صلى الله عليه وسلم قال ثبت ونزل عن دابته واستنصر الله سبحانه وتعالى وأخذ قبضة من تراب فرماه في وجوه القوم شاهد الوجوه فما من أحد من أهل من هوازن من الأعداء إلا ودخل في عينه واشتغل يدعس عينه يعني من ذلك التراب الذي أصابهم من رمي النبي صلى الله عليه وسلم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغسلنا وخشيتك ما تهول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن رعيتك ما تهون بها لنا مصائب الدنيا وما أتينا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا وجعل وارث منا جافرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.